بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاعتدال والتوازن ودورهما في مواجهة ظاهرة الترف وما يرتبط بهذه الظاهرة أو بهذا الخلق من المظاهر التبذير والإسراف ونحوها. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك التبذير الذي يؤدي إلى القمامات ونحوها، وكيف وقف الغرب كيف أدار تلك أو نظم تلك القمامات بحيث تحولت إلى مصدر من مصادر الأمور، في تصنيع إعادة تصنيع ونحوها، بدل أن تكون مشكلة، ودعا الاستفادة من هذا. وذكرنا أن الانفتاح العلمي، الانفتاح على التطورات التقنية، هذا لا حرج فيه وهذا واجب وفي كل المجالات حتى في المجال العسكري، لأننا عندما نواجه أعداءنا ينبغي أن نستفيد من كل التطورات الموجودة حتى لا نواجههم بالسيوف وبالرماح، بل نواجههم بما يتناسب مع التطور. مثال بسيط، المسيرات أصبحت الآن جزء فاعلا سواء في اليمن أو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في حزب الله، مسيرات وأنواع الصواريخ. كان الأعداء هذه التقانات يحاولون أن يستروها، ولكن الحمد لله بفضل المهندسين والخبراء وغيرهم والرساليين الذين شعروا بمسؤوليتهم استطاعوا أن يطوروا هذه الأمور، وأصبحت مهمة جدا في المواجهة في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، في اليمن، وكان لها دورها في الحسم، حتى في الحسم وفي الردع. ولذلك الاهتمام بالأمور العلمية وغيرها هذا يدخل أيضا في التوازن. الأمة ليس كما ذكرنا كل الناس يذهبون إلى دراسة الفقه ويتركون المجالات الأخرى بحيث تصبح وسيلة لتسلط الآخرين. أي علم من العلوم يذهب إليه المسلم بقصد خدمة إخوانه، علوم الحاسوب، علوم الحياة، علوم الأرض، طيب أي علم من العلوم، فكلها علوم كما ذكرنا في معرفة الله، كلها علوم شرعية، كلها تتعلق بخلق الله تعالى، وكلها كما يقال من بحر الأفعال الإلهية. فلذلك المؤمن يدرسها بهذا الاعتبار، ويدرسها ليخدم الأمة الإسلامية، بل يدرسها وهو يحاول أن يفكر كيف يبتكر، كيف يخترع. تصوروا أن مثلا الآن الأمة الإسلامية يظهر فيها طبيب أو يظهر فيها باحث ويعالج الأمراض الخبيثة ويعطي علاج شامل كامل للأمراض الخبيثة، كم سيكون ويكون هذا الطبيب مثلا ملتزما، وعندما يستضاف في وسائل الإعلام يظهر التزامه ودينه وإيمانه بالله، فسيكون ذلك يعطي صورة جيدة لهذه الأمة ويكون دافع للآخرين، وخاصة عندما يقول لهم أنا كنت مهتم بالقرآن ومهتم بالدين وإلى آخره. هناك من يستغل، هناك حتى لاعب تجد لاعب كرة قدم ولكن في تلك المناسبات يستغل هذه المعاني لطرح الجانب الرسالي. فهذه الأمور كلها لها أهميتها الكبرى، وسنراها إن شاء الله عند ذكر ما يسمى بالشهادة. الأمة تكون نموذجا في كل شيء وتخبر بسلوكها العالم أن تطورها، أن إيمانها لا يحول بينها وبين تطور العلم. الحمد لله الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن أيضا إن شاء الله بعد تحررها الكامل ستسير في هذا الطريق. الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن المقالات العلمية والمؤسسات العلمية لها رتب عالمية محترمة جدا، هناك أشياء حتى في المرتبة الأولى، النانو تكنولوجي مثلا، جوانب كثيرة في هذا الباب. ثم ذكر الواقع الإسلامي السيد الملك بدر الدين الحوثي، واقع الإسلامي ومظاهر مخالفته للقرآن الكريم في هذه الجوانب كما في غيره، فقال الحالة العبثية عند الكثير منا في مجتمعاتنا الإسلامية تجعلهم يتركون أكثر الأشياء، يعبثون بأكثر الأشياء، يهملون أكثر الأشياء، يضيعون أكثر الأشياء، يعبثون بأكثر الأشياء، حالة رهيبة. أما المجتمعات الثرية مثل ما هو حاصل لدى البعض في المجتمعات الخليج فكارثية. البعض يحكي لنا كيف يخرجون من بعض الولائم بأعداد كبيرة مما تبقى من الطعام وفيها الكثير من الغنم، الكثير من الكباش، الكثير من اللحوم، الفاكهة، كميات لا زالت كما هي، يذهبون بها إلى القمامة. تصوروا من هذا الجحود الكبير، يذبحون خروف أو كذا وكامل، يعني خلقه الله تعالى وأذن للإنسان في أن يذبحه ليأكله، فإذا به يذبحونه ويطبخونه ثم بعد ذلك يرمونه في القمامة. يقول: أما إنفاقهم في معصية الله، المليارات تذهب لدعم الصهاينة والأمريكان، الأموال التي ينفقونها في تغذية الفتن والنزاعات والصراعات وسفك الدماء، في نشر الباطل، في نشر الكراهية والعقد والفرقة والبغضاء بين المجتمع الإسلامي، في تمويل قنوات خليعة وفاسدة، في أشياء كثيرة جدا وأشكال كبيرة جدا. وهكذا تحدث في محل آخر عن الاعتدال والاتزان في التصرفات المادية عند حديثه عن قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول: سياسة الإنفاق لدى عباد الرحمن، لدى المؤمنين، لدى المتقين سياسة حكيمة تنطلق من الحكمة، رشيدة تنطلق من الرشد، فهم ليسوا مستهترين في عملية النفقات والتصرف المادي، بل ينطلقون من واقع الرشد بدافع الحكمة بميزان الحكمة، ويتصرفون بطريقة مسؤولة لأنهم يعلمون أنهم سيسألون عن ذلك. ثم ذكر تنزه عباد الرحمن عن الترف وخطورة الترف، فقال: هم ليسوا مترفين، حالة الترف حالة خطيرة على الإنسان تؤدي إلى أن يكون تصرفه المادي غير متزن ولا حكيم ولا مسؤول، بل نفسيته اتجاهه في الحياة يغلب عليه الاندفاع الشديد والتركيز الشديد على تلبية رغبات نفس النفس. الترف كما ذكرنا هو هذا الطمع، مطامع زائدة، ويصبح الإنسان كل همه تحقيق رغبات النفس وشهواتها إلى أقصى حد. ولذلك حذر الله تعالى من الترف في القرآن الكريم. وكثير من الناس بالذوات أو بالذات ذوي اليسر، والكثير من الطامحين من الفقراء الذين في النهاية البعض يفعل أي شيء في سبيل أن يصل إلى الترف، يعني يصبح الإنسان همه الترف، سواء كانوا فقراء أو أثرياء، ويحلمون أن يكونوا مثل فلان الذي اشترى يختا أو اشترى قصرا أو اشترى سيارة مذهبة وغير ذلك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد المرتبط بالمترفين، فقال في القرآن الكريم الحديث عن الترف والمترفين حديث مخيف. الله تعالى عندما تحدث عن أصحاب النار في سورة الواقعة قال جل شأنه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هؤلاء أصحاب النار في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. يقول حالة رهيبة من العذاب في سموم، يعني ما هناك في داخل النار أكسجين أو ريح باردة يرتاحون بها، حتى الهواء الذي يستنشقونه في النار حار جدا، سموم وحميم، يعني سموم، يعني هذا الهواء سموم حار جدا. وهكذا الله تعالى ذكر الحميم في سموم وحميم، الحميم هو الشراب الذي يشربونه، كل شيء هناك حار جدا، الماء الذي يشربونه حميم يقطع الأمعاء من شدة حرارته، وظل من يحموم، الظل الذي يحاولون أن يستغيثوا ويفروا إليه ليستظلوا به. ما هو الظل؟ ظل من يحموم. هذا الظل إنما هو دخان كثيف يتصاعد من نار جهنم، وفي داخله الكثير من اللهب الشديد، كما قال الله عنه: لا بارد ولا كريم. ليس فيه ما يخفف عنه ما يعانونه من الحر، وإنما يزيد في عذابهم ويزيد فيما يعانونه من الحرارة الشديدة في نار جهنم والعياذ بالله. طبعا هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يميلون إلى الترف والكسل ويريدون أن يوفروا الجو، يعني التكييف إلى آخره، في الشتاء يوفرون المواقد وفي الصيف يوفرون المكيفات، وربما لأي شيء يعني يتأففون ويضجرون حر خفيف. هؤلاء الذين عاشوا الترف في الدنيا ولم يعرفوا كيف يتعاملون مع النعيم في الدنيا، هؤلاء هذا مصيره، يعيشون كل ألوان الشقاء في ذلك العذاب الأبدي العظيم الخطير بصحبته غضب الله، مع أنه كان في الدنيا يمكنهم أن يعرفوا كيف يتوازنوا، كيف ينظموا أنفسهم. الله تعالى لم يمنعهم في الدنيا أن يوفروا الجو المريح، ولكن نهاهم عن ذلك الإسراف، أن يصرفوا ذلك المال الزائد فيما لا حاجة له، إذا كان الشخص يستطيع أن يشتري أشياء بمبلغ، لماذا ليش يشتري بمبلغ أكبر منه؟ ثم ذكر ما وصف الله تعالى به هؤلاء الذين يلقون هذا العذاب الشديد. قال أول صفة وصفهم بها في هذه الآيات: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يعني هذا الطرف جعلهم يتكاسلون، جعلهم يتثاقلون إلى الدنيا، لا يهتمون بأي شيء آخر، يهتمون فقط بذلك، بتلك الدعاء أو بذلك الجو الذي يعيشونه. لاحظوا، هذا أمر مخيف جدا. إنهم كانوا، أي في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذه أول صفة من صفات متعددة وصفهم بها، لكنها أول صفة. عندما طبعا وصفهم بأول صفة باعتبارها أساس، وذكرنا سابقا أن المترفين ليس بالضرورة يكون غني، يكون عاديا، ولكن له نفس المترف، نفس طماعة، نفس شرهة، فقط ينظر إلى الحياة من الجانب المادي. فلذلك تلك هذه النظرة تؤثر بعد ذلك في كل شيء. ثم ذكر يعني طبعا هؤلاء المترفين حتى يعني مع أقوام الأنبياء كان هناك مستضعفين ووقفوا مع المترفين، لأنهم كانوا يتصورون أن عقدة نقصهم يكملها أولئك المترفون، وبالتالي كانوا يجلونهم ويعظمونهم ويصيرون عبيدا لهم، بدل أن يكونوا مع الأنبياء، بدل أن يكونوا مع الصالحين، يتصورون أن كمالهم في أن يكونوا في صحبة ذلك المترف، أن حتى لو أن ذلك المترف سخر منهم، ولكن عقدة النقص التي لديه تجعله هكذا. ولذلك هؤلاء كلهم مترفون، من أحب قوما حشر معهم. ثم ذكر سر هذا الوصف ودوره في سلوك المترف، فقال: المترف في هذه الدنيا كل همه، كل تركيزه، كل توجهه النفسي هو أن يبلغ أقصى حد في إمتاع نفسه، في توفير رغبات نفسه، في التوسع في الملذات والرغبات في هذه الحياة. يصبح هذا مشروعه في الحياة، من أجله يفعل كل شيء، يتصرف أي شيء، أي تصرف، من أجله يظلم، من أجله يكذب بالحق، من أجله يطغى، من أجله يغش، من أجله يخدع، كل شيء من أجله يتصرف أي تصرف مهما كان محرما أو إثما. يسعى إلى الحصول على المال والثروة بأي وسيلة، حتى لو كانت وسيلة محرمة، حتى لو كانت باستخدام الربا، حتى لو كانت بالالتحاق بصف الباطل ومناصرة الطغاة والظالمين والجائرين والمستكبرين، حتى لو كانت بالغش والنهب والسرقة، حتى لو كانت بالفساد المالي إذا هو موظف، أو بالاختلاس مما لا يمتلكه من حق عام أو حق عمل أو أي شيء آخر. ثم تحدث عن ضرورة الاتزان في متطلبات الحياة، فقال: الإنسان كيف يعالج هذا الطرف؟ بالاتزان. الإنسان عليه أن يحرص في تربية نفسه، في توجهه في هذه الحياة، أن يكون متزنا، متماسكا، متوازنا في متطلبات هذه الحياة. متماسك يعني الشخص عندما لا يكون متزنا يكون غير متماسك، يعني بمجرد أن يرى الطعام يفلت توازنه، يسرع ذلك الطعام، يعني حتى لو كان ذلك الطعام يؤذيه. لماذا؟ لأنه لا يمسك نفسه، يقول: لا أستطيع، لا، بمجرد أن أرى ذلك الطعام أسرع إليه. يعني مرة أنا شخص كان مريض يعني بالسكري، وكان يعالج بدواء بسيط، لكن كان يدرس عندي، بعد في السنة القادمة وجدته يأخذ حقن، فقلت له: لماذا يعني أنت كنت؟ قال: لا، أنا لا أتماسك، قال: بمجرد أن أرى الحلويات لا أتماسك، آكل فيها بكل. وأصحابه هو يقول ذلك وهو يضحك، قال: لا أمسك نفسي أبدا. طبعا هنا لا، هذا قلت له: هناك أحكام شرعية مرتبطة بهذا الأمر، يعني أنت تأكل ما يضرك وهو حرام. فالإنسان هنا المؤمن متماسك، ينظر النتائج، ينظر العواقب في كل مسألة، يعني أي شيء. وبالتالي هذا الذي يتماسك يصبح مثل تلك كما يقال الحيوان البهيمة، يعني يرون يعني يأتون بحشيشة وكذا فتنقاد، تسرع وراءه. ولذلك هذا يعني الأمور يستعملها الأعداء، ويستغلون ويوجهون بها البشر، يوجهون بهؤلاء أو يوجهون هؤلاء الذين لا يمسكون أنفسهم، هؤلاء الذين ينقادون وراء الشهوات، يتحركون بما تقتضيه الغرائز. وبالتالي الاتزان والتماسك هذه من والاعتدال هذه كلها من متطلبات من الأركان التي تتأسس عليها الشخصية السوية. لا يمكن للشخص أن يكون متخلقا وهو غير متماسك، لا يمسك نفسه، يعني حتى الغضب هذا لأن الشخص، لأن هناك من لا يتماسك لشهوة، لشهوة الطعام، وهناك من لا يتماسك للغضب، كلاهما خاطئ. الله تعالى أعطانا النفس، نفس أنفسنا، وطلب منا أن نتحكم فيها. والكاظمين الغيظ، يمسك غيظا، يعني حتى في حال شدته يمسك به، وهذا معنى العقل. العقل يعني يعقل عقال، بحيث أي تصرف خاطئ يمسكه ويمنعه من الخروج. لماذا؟ حتى لا يوقعه في جهنم، ويفعل ذلك خوفا من الله، وحرصا على نفسه، وحرصا على مصيره الأبدي. والحمد لله رب العالمين.